هذه أفواه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ليه؟ لماذا؟ سورتين متجاورتين، سورة ليس فيها شيء عن لفظ الجلالة، والسورة الأخرى لفظ على قصرها وصغرها وصغر كلماتها وقلة كلماتها فيها، لأن الله يريد أن يقول لمن أجاد تطبيق كلمة اقرأ صلى الله عليه وسلم: يا محمد لا تذكرني مع الكافرين حتى يسيئوا إلي بألسنتهم، واذكرني مع المحبين حتى يثنوا علي ويحمدوني. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل لما قال لحبيبه: إذا جاء نصر الله والفتح. العجيب أن الإنسان عشان ينتصر يجهز جيش، يعد العدة، ويتحرك ويذهب ثم يقاتل، إما يقع له النصر أو يقع له أمر آخر. أما أنت يا رسول الله فأنت لا تحتاج أن تذهب إلى النصر، فإن مقامك عال يأتي النصر إليك، كما أتى لك جبريل بإقرأ وفقهتها وفهمتها وتدبرتها، قلت له بتواضع جم: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. جاءك جبريل بالوحي وأنت كنت تبحث عنه، هنا أنت يأتيك النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. هناك فرق بين النصر والفتح. نعم، النصر هو الإعداد للنتيجة، الفتح هو تحقق النتيجة. النصر الإعداد لأن يأتي الخير، أما الفتح نفسه إن فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله. ثم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أنت يا محمد هكذا كأن رب العباد يقول له في هذه السورة العظيمة: فتحت بقلبك وعقلك وحسن قراءتك لإقرأ مكة بجيوش التوحيد 13 سنة وصبرت أنت ومن معك، فلما فتحت يعني سبحان الله مكة بجيوش التوحيد يأتيك هنا نصر الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأنت يا محمد فيك صفتان: صفة بشرية وصفة معصومية. فأنت معصوم كالملائكة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. في لحظات الوحي وفي لحظات العصمة، وهي كثيرة في كل حياته في أمور الدين، أنت معصوم، فماذا تصنع؟ في لحظات العصمة عليك أن تسبح كما تسبح الملائكة، فسبح سبحان الله بحمد ربك، سبح واحمد، لأن هذه صفة ملائكية. لا تفكر أنت يا محمد عن التسبيح والحمد، ولكن فيك صفة البشر: تأكل وتشرب وترضى وتغضب وتنتصر وتهزم وتعلم وتتعلم. هنا في اللحظات البشرية استغفره، في لحظات البشرية استغفر، في لحظات المعصومية سبح واحمد. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لما يأمره الله بالاستغفار؟ كثرة الأتباع قد تصنع في قلب رسول الله شيء بشري، أن يفرح بأن أتباعه أصبحوا كثر، فربما يشغل بهم، وربما تأتي لحظات بشرية بالنصر والفخر فيقول له استغفر من هذا الشعور قبل أن يأتي. ولذلك لما دخل فاتحا مكة انحنى وطأطأ رأسه حتى مست لحيته قربوس سرجه، تواضع، لم يصنع كما يصنع التافهون الذين يحررون 3 سنتيمتر من الارض فيخرجون في سبحان الله. دخل مطأطئا رأسه لله، وما طأطه قط إلا له، ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما يسأل هؤلاء الذين آذوا ما تظنون أن يفعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا، لم يقل فأنتم العتقاء، لا، قال أنتم الطلقاء. بلاغته لا يصل إليها إنسان. تأملت في هذه الكلمة سنوات طويلة، طلقاء، طلقاء ماذا؟ لما لم يصيروا عتقاء؟ الذي يعتق يجوز أن يذهب في أي مكان، صار حرا. أما الطلقاء فتأخذ معنى الطلاق، والمطلقة قد يكون طلاق رجعي أو طلاق بائن، فأنتم كالطلقاء لكم عدة لا تستطيعون مغادرة مكة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هل أدركتم ما أريد أن أوصله إليكم؟ لنقرأ مرة أخرى قراءة واضحة كما نزلت السورة الكريمة في أول فريضة، ونسينا منذ قرون أربعة أو أكثر أن نقرأ القراءة المطلوبة، فأصبح الآخر يقرأ لنا ويستقرئ لنا ويستذكر لنا ويصنع لنا ويمد أيديه بالبطش لنا ويفتننا بعضنا عن بعض ويبغض الآخر لأخيه، والدولة المسلمة في الدولة المسلمة. نحن نريد أن نكون على قلب رجل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنا أريد منكم وأنتم أهل فضل أن تعيدوا النظر في تدبركم في كتاب الله مرة أخرى. ونحن في الأيام مباركة، يعني بقي شهر ونصف على شهر القرآن، يجب أن نعد العدة بالاستعداد للتدبر. نريد أن نتدبر الآن ليصير رمضان تلاوة، أما الآن في هذا الشهر تدبر وتوقف واسأل، وسوف تجد حلاوة ولذة بكتاب الله عز وجل. قلت لكم منذ شهر إن الصاحب لن يبوح بأسراره لصاحبه إلا إذا طالت معه عشرته. أطيلوا عشرة القرآن، أطيلوا صحبة القرآن، سوف يخرج لكم من أسراره ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات يا رب العالمين، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم رق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واطرد عنه شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين، وأنزل عليه الخير سخاء رخاء من عندك يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، ولكن إن شاء الله حقيقة الجمعة القادمة أنا غير موجود معكم بإذن الله، ونلتقي الجمعة التي بعدها بإذن الله رب العالمين. وآخر الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الإخوة فرحوا أن فيش درس ولا حاجة، مش هنطول. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عندما أسأل نفسي من أي شيء أستغفر الله رب العالمين، هل هذا الذي نراه على ألسنتنا نوع من الاستغفار؟ طب يا رأيكم هذا الأسبوع نتوب من عدم تطبيق فريضة اقرأ؟ ذنب ده ولا مش ذنب؟ العالم كله قرأ الكون واستكشفه وذهب الى الفضاء واستعمره واصبح الان يتحكم في اتصالاتك انت، ممكن يقطعها عنك. ليه؟ لانه قرأ ولم نقرأ. المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. هذه قواعد سنن الله في الكون لا تتغير. الله كما قال ابن تيمية يهزم الدولة الظالمة حتى وان كانت مسلمة، وينصر الدولة العادلة حتى وان كانت كافرة. هذه سنن في الكون، سنن سبحان الله العظيم. المثنى بن حارث الشيباني نصح عمر ابا بكر الا يوليه القيادة. قالوا ليه يا عمر؟ قالوا شاب ومندفع، انا عنده 31 سنة وفارس مغوار، راح نواحي العراق دخل الجيش في مشكلة وقتل اغلب الجيش، واعتذر ابو بكر لعمر عن توليه او توليته المثنى. وسبحان الله العظيم لم يعاتب عمر ابا بكر مرة ابدا. رجل دخل المدينة بعد انتهاء حرب الردة. انا عايز اوضح لك بس كيف فقه اقرأ وكيف نحن لم نقرأ. الظن العيل من اولادنا في متوسط ولا في اعدادي ولا في الجامعة، المناهج صعبة والاساتذة متعبين مش راضين يفهمونا، وبعدين هنعمل ايه؟ يعني هو المنهج ده مش اعطي لجون ومايكل وماتيلدا وسندريلا نفعوا يعني ولا ما نفعوش؟ هي سندريلا عندها عقلين، واسماء بنت اختي عقلها طار زي امها، يعني سبحان الله. ما ده عقل وده عقل، والخبراء اللي وضعوا المنهج عارفين ان يستطيع الولد ان يفهم. هو استصعب المسألة من الاول وظن ان كل شيء ميسور وابي على كل شيء قدير. ايه يعني لما ارسم لي سنة؟ ايه يعني لما عطل الفصل الدراسي ده ويدخلني ترم تاني؟ يعني كم الف يعني؟ ما هو بياخد ما شاء الله عليه. الله، انت بتحسن ابوك لا اله الا الله، وانت ليك اخوات برضه سبحان الله. فالولد اصبح عنده اللقمة سائغة، وحتى لو رسب، حتى لو رسب والاب يغضب الذي يدفع. تيجي الام ومال يا ابو فلان، حس في الدنيا، المهم بس انه بيع مال البيت علينا بركة. ده بركة؟ والله رحم الله البركة، صلوا عليها اربع تكبيرات من زمان، لكن هي مقتنعة ان لسه البركة. يقول ده حتى طيب زي خاله، وبعدين عايزة ترشي الاب. والله العظيم الولد ده هو مش موفق في الدراسة، بس عنده شهامة وعنده ذكاء زي عمه الكبير. قال يعني ايه؟ شجع الرجل انه يعني يرجع يصرف تاني. ورجل يعني في الاخر طب يعمل ايه؟ فيستسلم. لماذا؟ لان انا ما نشأتش الولد على طبيعة المسؤولية، طبيعة المسؤولية. وقلت لكم من قبل ان هم كانوا بيعيبوا على زوجة بيل جيتس ان اولادها الاثنين اللي في الجامعة عندهمش سيارة. تقول لي السيارة ليه؟ يركبوا المواصلات العامة. هو ابوهم ده جاب الاموال دي من الهوى عشان يتعبوا؟ ده بيروحوا يشتغلوا يوم الجمعة، عندهم اجازة من الجامعة، في احدى شركات ابيهم عشان يوفروا المبلغ اللي يروحوا يتفسحوا بيه اخر الاسبوع. لكن احنا ابويا نعم عايز 100 خد 200، وامه من وراه خد 300. طب ما كل سنة طيب، وبعدين خد مصيبة بعد كده سبحان الله. تتاخد ايه يعني؟ لا تجني من الشوك العنب. فالصحابة الله يرضى عليهم، ابو بكر بعد حروب الردة كان وقف موقف عجيب، وانا استقرئ التاريخ لقيت امر اغرب من الخيال. اول سرية بعد الهجرة، اول سرية، يعني كان موجود الحمزة، كان موجود سعد بن ابي وقاص، كان موجود الزبير بن العوام، دول مقاتلين اشداء يعني معروف مشهورين بالايه؟ بالفروسية والقيادة. عارف الرسول ولا من؟ اول سرية ابو بكر الصديق. ابو بكر انسان وديع، هواه في دماثة الخلق، لا يحب القتل ابدا. فالرسول يقول ليه السرية ليه؟ ها؟ ليه؟ عشان يطبق، عشان قرأ القرآن كما هو، وما كان لمؤمن ها ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أبو بكر يقول يا رسول الله أنا رجل بتاع يعني دمات خلق وصلح وديات وإحنا بني تيم ما لناش في الكلام ده. لا، قادة سرية. الأمر الأغرب في حروب الردة، انتقضت العرب كلها اول ما الرسول انتقل للرفيق الاعلى. هو احنا التمرد في دمنا من زمان ولا نتمرد على بعض؟ يعني يا ريت حتى نتمرد على الاجنبي. لا، تمردوا على ابو بكر. طب ده حد يتمرد عليه؟ ال- ال- ال- ال- الرسول يقول سدوا كل الخوخات الفتحات يعني التي الى المسجد ما عدا باب ابي بكر، ما من احد له يد علينا الا وكفأناه بها الا ابا بكر، فان له يدا في الاسلام لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. حد يخرج على هذا الانسان، على هذا البني ادم؟ ولا انا يعني كنا نعطي، وشوف التفسير تاويلات، يقول انتم مش هتدفعوا الزكاه ليه يا جماعه؟ والله يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ دي الامر لمن؟ ترد انت تقول ايه؟ طب الرسول، طب فين الرسول؟ هو ما تفسيره هو ما الهوى، لما الهوى يشتغل ها الهوى يشتغل. الاخوات بيحضروا معاه في تفسير القران تمام، وبعدين يروحوا بعضهم يعني في حد يحب ان يذل بالتشديد، فبيسالوا بيقول جينا واحده يقول لهم ايه الدبوس؟ عارف الدبوس؟ اشرحه ازاي ده؟ عارف الابره ليها راس كده ملونه بتشبك به الايه بتاع عشان ما تقعش الخمار ولا الشيله ولا الطرح؟ الدبوس الملون ده زينه وحرام. طيب مش المره الجايه هتكلمكم عن فريضه وأد النساء؟ طب نحبسهم وخلاص وننتهي منهم، حط لهم سم في الاكل ها اي شيء وخلاص ونتخلص، زي ستالين ما تخلص من كبار السن، هي تتخلص هي والفرقه بتاعتها ولا طب ليه انت تروح عند دي؟ ما انت بتحضر للشيخ. يا اخوانا اخطر ما تتركون زوجات